أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الخليجية الفضائية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي سنتحدث فيه بمشيئة الله تعالى عن أنماط من التعاملات المالية في البورصة. ويسعدنا ويشرفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمود بن عبد الملك الزغبي، أسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ محمود، أهلا ومرحبا بكم. يا مرحبا، الله يبارك فيك. الله يعني. الله يحفظك ويعلي ذكرك. الشيخ محمود، في حلقة الأسبوع الماضي على هذه القناة المباركة حضرتك ذكرت أن الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه جوز بيع الشيء قبل التملك، وأنهينا الحلقة عند هذا الأمر. لكن دعني أسأل حضرتك في البداية، هل البيع المكشوف يقوم على أساس إقراض الأسهم؟ نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، حتى نختصر الكلام، طبعا بالنسبة للمعاملات التي تجري في البورصة، ذكرنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول كنا المعاملات العاجلة والمعاملات الآجلة والمشتقات المالية. انتهينا ولله الحمد والمنة في الحلقات الماضية بالنسبة للبيوع العاجلة. كنا البيوع العاجلة تنقسم إما البيع اللي هو الثمن المطلق أو البيع المطلق، أو اللي هو البيع بالهامش المبدئي. الأمر الثالث أو القسم الثالث تكلمنا عن البيع على المكشوف، وأن البيع على المكشوف في اللي هو البيوع الآجلة يقوم على مسألة إقراض الأسهم واقتراضها. هل إقراض الأسهم واقتراضها هذا جائز؟ هذه مسألة حتى المعاصرين الآن يعني لم يستقروا على رأي فيها، عرفت معي؟ لأن حدث خلاف كبير، هل يجوز قرض الأسهم؟ يعني مثلا لو خلصت من الأستاذ رمضان مثلا 100 سهم من شركة سين، أردها له مثلا 100 سهم بعد شهر أو بعد شهرين، قرض الأسهم هل يجوز أو لا يجوز؟ طبعا اختلف المعاصرون جدا يعني، فبعض أهل العلم كالدكتور الخليل وغيره قال يجوز، لأن القاعدة تقول كل ما جاز بيعه جاز قرضه، أو إقراضه. طبعا قال بما أن الأسهم يجوز بيعها، وبما أن الأسهم أموال مثلية، لأن السهم ده موجود منه كثير في السوق أو من الشركة نفسها، فحينئذ يجوز الإقراض. ده رأي من الآراء. طبعا في رأي آخر قال لك لا، بما ان السهم له اشياء موجودات، في حاجه اسمها الموجودات. السهم عباره عن ايه اصلا؟ هو السهم عباره عن حصه شائعه في راس مال الشركه. يعني اذا بيقابل السهم فيه جزء منه اعيان اللي هو مباني ومصانع، وجزء منه اللي هو اصول، وجزء منه عباره عن نقد، وجزء منه عباره عن ديون، وجزء واخلاط. يبقى بقول لك هو ليس له صوره واحدة، فلذلك صور متعددة. فلذلك بناء على محتوياته. فلذلك يعني المعاصرين يقولون يعني إذا كان هو نقد، يعني الأسهم كلها نقدية زي بتاع البنوك الربوية مثلا أو المؤسسات المصرفية، كلها نقد، حينئذ يجوز قرض السهم، ويرد حينئذ بالقيمة الإسمية. القيمة الإسمية طبعا أنت ما تيجي تأخذ اللي هو صك الأسهم من الشركات، ثم مكتوب القيمة الإسمية كذا كذا، في حاجة اسمها علاوة إصدار. هذه يعني مسألة يطول ذكرها وشرحها، يعني ما نريد نتعرض لها الآن. أهم حاجة يكون يبقى إذن الرد يكون بالقيمة الإسمية. أنا أخذت من أستاذ رمضان 100 سهم، ال 100 سهم ده ب10 دنانير مثلا أو 10 جنيهات، أردهم لهم بالقيمة هم 10. طيب إذا كانت عبارة عن أعيان، يعني مصانع وأصول وأمور من ديان، هل يجوز قرضها؟ طبعا قال لك المشكلة هنا لأن السهم متغير ونشاط الشركة بيزيد ويقل والسعر متغير. لا، احنا ما لنا دعوة بالسعر، لأن السعر ما نريد أن نتكلم فيه. لا، السعر ما نتكلم فيه. ليه؟ وإلا أصلا العملة نفسها أصبحت سعر الآن. يعني مثلا أنا بعطي الأستاذ رمضان مثلا قرض 1000 جنيه، بعد شهر أو بعد سنة بيردها لألف جنيه، أما هو القيمة الشرائية بتاعها قلت. قلت القيمة الشرائية جدا. مو من حقي شرعا أقول للأستاذ رمضان لا عوضنا عن الفرق ما بين اللي هو الثمن أو القوة الشرائية للجنيه. ولذلك خرج يعني قرار مجمع الفقه الإسلامي يقول أن العبرة في رد القروض بأمثالها لا بالقيمة. يبقى إذا أرد مين بالمثل. فحينئذ نفس الشيء في الأسهم، مسألة السعر ما ننظر إليه، ما ننظر إلى السعر السوق. نعم. ما لنا شغل طلع نزل. إحنا بنتكلم عن الآن عن الأصول الموجودة. عن الأصول الموجودة. فبعضهم قال يجوز إذا كانت الأعيان بتاعه موجودة وهترد نفسه ما تغيرت، عرفت معي؟ حينئذ يجوز. وطبعا قالوا بالنسبة لو كان خليط، ما لو كان نقود وأعيان وديون هيبقى المشكلة. وأمور كثيرة. إزاي أخذ قرض من يقول لك إذا كان على نفس الصفة لم يتغير؟ لأن حتى ما يقع في الربا، لأن لو أنت زدت هيبقى ربا، لأن خد أكثر من حقه الآن. يعني مثلا اقترضت منك 100 وردت لك 110، يبقى الزيادة هذا ربا. في ربا. إيه نعم. ولذلك الأحوط والأبرأ للذمة أنه يقال لا يجوز إقراض الأسهم. قرض الأسهم لا يجوز إلا في أحوال، في أحوال نادرة جدا، وهذه الأحوال يعني قليلة. وإحنا كما ذكرنا في القاعدة السابقة قلنا أن الحكم مين؟ للغالب. الحكم للغالب. والنادر لا عبرة له. النادر لا عبرة له. بمعنى إيه؟ لو الآن واحد مشى في الشارع سيارة دعمته مات، عمل حادث مات، نقول الناس ما عادوش يمشي في الشارع عشان واحد مات؟ لا لا، مو صحيح. هذا واحد مات في السنة، مو معناها نمنع الناس من مرور في الشارع لمدة على طول الأبد. هذا كلام ما يقول عاقل. فنقول الأصل في الصور إذن للحكم المين؟ للغالب. للغالب. النادر ما لنا شغل فيه. يعني عشان المشاهد الكريم بس متابعنا ياخذ معلومة مبسطة. مبسطة. نقول أنه قرض الأسهم لا يجوز. إقراض الأسهم الأبرأ للذمة والأحوط أنه لا يجوز. أفضل أنه لا يجوز. لأن موجودات الأسهم متغيرة من ساعة لأخرى، ناهيك من يوم ومن شهر ومن سنة. نعم. تتغير باستمرار. فلذلك لا يجوز قرض الأسهم. ولو بشروط؟ ولو بشروط. لأن لو قلنا الشرط عدم تغير، عدم تغير موجودات الشركة، هذا شرط متعجز. أنت لا تستطيع الاطلاع عليه. وأنا لا أستطيع. وأنا لا أستطيع. فحينئذ أبرأ للذمة. يبقى نتركه. ولذلك العلماء يقول لك إذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر عن مبيح. نعم. إبراء للذمة. إبراء للذمة. نعم. فنقول إن قرض الأسهم ما يجوز. ما يجوز. وبناء على ذلك لا يجوز البيع المكشوف في الصورة الأولى عليه. اللي هو في الصورة الأولى اللي هو مسألة الاقتراض. لأن نعم. في بيع المكشوف سنتكلم عنه له صورة أخرى في البيوع الآجلة، في البيوع العاجلة. طيب قبل ما نتكلم عليها، هل ذكرت البيوع الآجلة؟ أنواع البيوع الآجلة. نعم. هو بالنسبة أول حاجة قبل أن نذكر أنواع البيوع الآجلة لابد أن نعرف يعني إيه البيوع الآجلة اللي بتتم في البورصة. كلمة الآجلة لاحقة. نعم. هو يعني إزاي بتتم في البورصة، هي إيه؟ ما هو سؤالي هذا. نعم. البيوع طبعا الآجلة في البورصة، مثلا أنا بضارب، عارف، نعتبر إن الجلاس ده أو الكوب ديا هو عبارة عن الأسهم. أنا بايع والأستاذ رمضان شاري. نعم. طيب البايع أنا بضارب على إيه؟ أنا بضارب على الهبوط، النزول السعر وليس ارتفاع السعر. انت يا استاذ رمضان شاري، انت بتضارب على الارتفاع عكس البيع. عكسي بالضبط. نعم. لانني ببيع معناها مين؟ اللي هو هبوط السعر. انت بتشتري معناها طمع في السعر، في ارتفاع السعر. نعم. طيب احنا الان الجلاس دي انا وانت بنتفق، هو عمليه البيع الاجله بتتم زي في البورصه. بيحدث الاتفاق على مجموعه من الاسهم المعينه بسعر معين معايا بكل شيء، ويتم التعاقد ويتم التسلم والاستلام في يوم اسمه يوم التصفية. ممكن يكون بعد شهر، بعد شهر، بعد 15 يوم، بعد شهر تقريبا. يعني في البورصة يدور ما بين 15 يوم إلى شهر يتم استلام الثمن والبضاعة. يبقى إذا إحنا في وقت التعاقد لا في فلوس ولا في استلام ولا في سلع. نعم. ما في شيء. بس هو مجرد عقد، إلا أنا أسلمك في يوم كذا وأنت تسلمني السعر وأنا أسلمك المبيع. أنا رجل بفهم في البورصة، عارف إن دي الأسهم مثلا إن الجلاس دي أو الكوباية دي هينخفض سعرها بعد 15 يوم، هي الوان بخمسة جنيه، هيبقى سعرها 3 جنيه. بس توقعاتك أنت كبائع. توقعاتي كبائع. أنا العكس. أنت كمشتري العكس. كمشتري العكس. هي دلوقتي بخمسة، أنت حاطط في بالك هتبقى بثمانية أو بعشرة. نعم. فبتشتري الوقت. نعم. يبقى هي عملية مقامرة أصلا في الأصل. نعم. فأنا بقول لك إيه أستاذ رمضان، إيه رأيك أنا هبيع لك الجلاس ده؟ نعم. يقول لي بيعه لك بكام؟ أقول لك أبيعه لك مين؟ أبيعه لك بخمسة جنيه. معايا؟ معايا. انت تقول اه، لان انت حاطط في بالك كام؟ 7 و8 هيوصل، وانا حاطط في بالي هينزل ب3 او 4 فبيعه احسن. نعم. طيب يجي بعد 15 يوم نسال سعره في السوق كام؟ علشان انا اجيب لك بضاعتك وانت تسلمني فلوسي. نعم. وما في بضاعه. نعم. اسمه يوم التصفيه. يوم التصفيه. يوم التصفيه في الـ في الـ يسمى يوم التصفيه في البورصه. نعم. يوم التصفيه نيجي نشوف السعر كام. اه ده السعر بقى ب3 جنيه. السعر كان وصل كام؟ 3 جنيهات. يبقى انا اللي خسرت. طيب انت خسرت، انا بروح اعمل ايه؟ انا بروح اشتري السلعه ب3 جنيه بالسوق ب3 جنيه وابيعها لك يا رمضان ب5. يبقى انا ربحت كم جنيه؟ 2 جنيه. 2 جنيه. عرفت معايا؟ طيب لو حصل العكس، السلعه ارتفعت. نعم. معايا؟ هيحصل العكس بالعكس. لو بدل ما السلعه بقت ب5 بقت ب10 هتشتريها أنت بعشرة وأدفع أنا خمسة، وأنت هتاخدها وتاخدها بخمسة وترجع تبيعها بالسوق بكام؟ بعشرة. يبقى أنت ربحت الخمسة، بيبقى بمقدار ما أنا بخسر أنت بتكسب، ومقدار ما أنت بتكسب بخسر. أنا حربي. بخسر. ولذلك ده هو ده عين القمار. هو أصلا القمار سمي قمارا ليه؟ وليش يسمى قمارا؟ قالوا لأنه مأخوذ من القمر، القمر بيزيد وينقص. عرفت معايا؟ ما فيش قمر ثابت طبعا. هو بيزيد وينقص، كذلك نفس المعاملة اللي بيني وبينك، يولد ويكبر ثم يظهر. والمقامرة مفعلة، يعني بين اثنين. نعم. يعني كل ما أنا زيد أنت تنقص، وكل ما أنا أنقص أنت تزيد. فمكسبي على خسارتك، وخسارتك لمكسبي. معاملة عكسية. فهي معاملة والعياذ بالله. هذا يسمى بيع أصلا. البيع ده اللي هو البيع الآجلة هذه تسمى البيع، بيع الدين بالدين. عرفت معايا؟ يعبر الشيخ الإسلام عنه بتعبير دقيق جدا، يقول الدين الواجب بالدين الواجب. الدين الواجب بالدين الواجب. عرفت معايا؟ نعم. أنا شغلت ذمتك وأنت شغلت ذمتي، وما في محصلة لا بيع ولا شراء، لا أنت قبضت ولا أنا دفعت ولا حد ولا أي شيء خالص. هي عملية مقامرة. الملكية يسموها إيه؟ ابتداء دين في دين. ابتداء دين في دين في دين. طبعا ابن تيمية له تقسيمات للديون حاجة عجيبة رحمة الله عليه. يعني يقسم لك الدين يقول لك إيه؟ الساقط بالساقط، والواجب بالواجب، والساقط بالواجب، والواجب بالساقط. عرفت معايا؟ نعم. دي طبعا لا احكام. طبعا الشيخ الاسلام ابن تيميه له مسائل انفرد بها رحمه الله عليه عن جمهور اهل العلم بجواز مثلا فسخ الدين. يعني هو بيجوز مساله فسخ الدين، بيع الدين على من هو عليه مؤجلا. نعم. يعني طبعا دي مساله طويله، يعني لها احكام طويله جدا يعني. والمالكيه طبعا لهم قسموا الديون الى ثلاث اقسام، اللي هو بيع الدين، فسخ الدين بالدين، فسخ الدين بالدين، فسخ الدين بالدين يعني بيع الدين على من هو عليه. نعم. معايا؟ وبيع الدين بالدين. نعم. يعني بيع الدين على غير من هو عليه. وابتداء دين بدين، اللي هو الصورة اللي احنا بنقولها الأخيرة دي، ده ابتداء دين بدين اللي احنا دي. فالصورة هذه قد وقع إجماع أهل العلم على عدم جوازها، لأن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث ضعيف ولكن انعقد المعنى، انعقد الإجماع على المعنى، اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. يعني الكالي يعني مين؟ المرجع، اللي هو الدين. ما يجوز بيع دين بدين، لان ما في فائده. انت ذمتك انشغلت وانا ذمتي انشغلت، لا انا استفدت من الثمن ولا انت استفدت من المبيع، بس شغلنا دمامنا وبس. يعني نقدر نقول البيع بالاجل، البيع الدين بالدين بالصوره هذه، بالصوره هذه بالكالي هذه، اجماع اهل العلم على عدم الجواز. فلذلك البيوع العاجل، البيوع الاجله كلها اللي بتحدث في البورصه محرمه. يعني بيع الاجل محرم، كله محرم. دي اللي انا عايز، هو قائم على بيع الدين، دي اللي انا عايز اوضحها للساده المشاهدين، ان هو بيع الاجل محرم. إيه؟ فنقول اي واحد يتعامل في البورصه، اي سمسار بورصه يجي يضحك عليه او يقول له تعالى في مربح وكذا وكذا وهتكسب واشتراه النهارده وهتبقى بكره بكذا، عرفت معايا؟ يدخل في البورصه ويغتر الرجل بهذا الكلام، يقول له تعالى في البيوع اسمها البيوع الاجله، الاجله هذه مصيبه. نعم. هذا كله حرام. يعني عرفت معايا؟ كله قمار وربا، ما في شيء فيه انه حلال. اما في البيوع العاجله منه الحلال ومنه الحرام كما ذكرنا في الحلقات الماضيه. فاحنا الوقت بنقول في البيوع الاجله، البيوع العاجله الاصل فيها من الحرمه. طيب احنا بنقول هو الرجل بيأجل مين؟ المبيع بيأجله. نعم. حتى لو عجل الثمن، تأجيل المبيع ده مصيبه. عرفت معايا؟ يعني اهل العلم يقول لك لو ما اجلش المبيع لعله صحيحه او الغرض صحيح ما يجوز بالاجماع. يعني مثلا الاستاذ رمضان عنده بيت عايز يبيعه لي، قال لي ايه رايك تشتري البيت؟ خلاص اشتريت البيت. قال لي بس انا هقعد فيه ايه خمس شهور لما غيرت ما اشوف لي سكن ثاني. سكن ثاني. طبعا بعض اهل العلم لك ما يجوز، لانه لابد بعد عقد البيع اسلم واستلم. يقول لك عقد البيع من البيوع الناقله للملكيه، يعني ايه؟ تنقل الملكيه، تنقل ملكيه المبيع الى المشتري والثمن الى مين؟ الى البائع. البائع اسمها من العقود الناقله. ولذلك بعض المؤسسات ترتكب محرم، يعني مثلا اللي هم اللي بيبيعوا بالتقسيط يقوم عامل لك ايه، او البنوك تحتفظ بالملكيه بعد البيع، وخاصه في البيع مين؟ بالتقسيط، تحتفظ بالملكيه. وبكتب لك السياره باسم المؤسسه مثلا، واسم المؤسسه. مش ما يملككش اياه رغم اللي انت اشتريت ودفعت بعض الاقساط، هذا ما يجوز. وبقول لك بعمل لك حفاظ حق. لا، حفاظ حق انت عندك في حاجه اسمها الرهن، في عندك حاجه اسمها الضمان، ممكن انت ترهن السلعه نفسها بس تبقى على ملكي. لا يجوز لك ترهنها وهي على ملكك او تاخذها وهي على ملكك. لا يجوز في الشريعه حتى التملك. اقصد حتى التملك. لا لا، دي مساله اخرى، اللي هو عمليه مين؟ اللي هو الاجاره المنتهيه بالتملك. الاجاره المنتهيه بالتملك دي مساله اخرى، وصور من صور البيوع المعاصره. لو تخرجنا فيها الان، لا لا، خلينا في نفس الموضوع عشان في عندي كذا حاجه. نعم. فاحنا بنقول البيوع الاجله هي تقوم على بيع الدين بالدين وبيع الكالئ بالكالئ، واجماع اهل العلم مذكر محرم. اجماع الامام احمد وابن المنذر وابن قدامه والسبكي على ان هذا البيع ما يجوز، وهو محرم. قلنا حتى لو هو مقدم ثمنه وما يجوز تأخير الاستلام في الشيء في السلع إلا لغرض صحيح. هو بيأخر مثلا الغرض يعني الغرض الصحيح زي ما أنا ذكرت لك الصور، أنت عايز تسكن في البيت لما غيرت ما استلم، نعم. ده غرض صحيح وشرعي، نعم. أنا مثلا كما في حديث جابر لما باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله كما في صحيح البخاري ومسلم، اشترط على النبي مسألة مين؟ اشترط حملانه إلى المدينة، نعم. معايا؟ نعم. وفي لفظ اشترطت من ظهره إلى المدينة، يعني اشترط على بأن مش هسلمك الوقت يا رسول الله، أنت اشترطها بس مش هسلمك الوقت، بعد ما وصل بسلمك. دي جائز، دي جائز لأن نعم. غلط صحيح. أما الآخر، أما الآخر في البورصة، نعم. لا هو بيأخر الأسهم ليه؟ المشتري يريد زيادة، عشان يضربه، عشان المقامرة، عشان يزيد فلوسه، هو لسه ما تملكها أصلا، هو مش ملكه في الأصل، يعني عرفت لسه ما يشوف حد يبيعها له، فهو أصلا ما في غرض صحيح. فلذلك نقول تأجيل المعين، المبيع المعين لغير غرض صحيح لا يجوز بالإجماع، لا يجوز بالإجماع بعد، نعم. يعني وذكر هذا الإجماع ابن رشد رحمة الله عليه في كتاب بداية المجتهد. فنقول أما بالنسبة طبعا ديا بالنسبة ليوم حاجة اسمها يوم التصفية، إيه اللي بيحدث في يوم التصفية في البورصة؟ حضرتك ذكرت ملاحظة كلمة التصفية، توقفتني كلمة التصفية. التصفية في البورصة، نعم، اللي يتم بين البائع والمشتري في يوم التصفية. احنا قلنا يوم التصفية احنا قلنا هما بيتفقوا ان التسلم والاستلام بيتم في يوم اسمه يوم مين؟ التصفية. يوم التصفية، يوم التصفية بيجي يشوف كل واحد بقى بيشوف رزقه ايه، هو مش عارف هيكسب ولا هيخسر، فيشوف هو الاسعار وصلت الى فين. حاجة من الاثنين، يا اما يسلم ويستلم، يا اما نشتري مثلا انا بعت للاستاذ رمضان الجلاس ديا عرفت معايا بخمسة او بستة بروح اشتريه له واسلمه له، نعم. ويبقى كده حاجة اسمها مين؟ انتهى المراكز، نعم، نهى مركزه، لان الواحد لما يدخل في معامله في البورصه اسمه حقق مركز، نعم. يعني لما انا اروح اتفق معاك على البيع مجرد حجز حقق مركز، نعم. لو ما خلص خلاص مع عمليه مين تصفيه المراكز، نعم. واحيانا بتتم كل 15 يوم، نعم. يبقى احنا صفينا كده مين؟ مركز. مركز النوع الثاني لا، بيعمل عقد معاكس، يعني الشاري بيبقى بايع والبايع يبقى شاري، شغل يعني مو طبيعي، يعني عرفت معايا؟ لان انا بعت شيء، يعني مثلا البائع انا بعت لك شيء ولسه ما هوش عندي، بروح اعمل ايه؟ اشتري، بروح اشتري، نعم. الأستاذ رمضان هيشتري بس هو مش عايز، هيعمل ايه؟ يشوف له مشتري. طب معانا تليفون بس شيخنا زمان. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل استاذ زمان. انا كنت اتصلت بحضرتك من شويه على قناه الحافظ. ايوه حصل. وبعدين السؤال انا ما كملتوش وحضرتك ما جاوبتنيش برده، ما فهمتش السؤال. اتفضل استاذ زمان مع حضرتك. بص هو الموضوع باختصار شديد، هو الدوله عامله حاجه اسمها ايه، مشروع الاحلال التاكس القديم دون، نعم. يعني الدولة هتاخد مننا عربية قديمة وتدينا عربية جديدة، نعم. تمام كده مع حضرتك. فالموضوع دون داخل فيه وزارة المالية وداخل فيه البنك، ماشي، نعم. فدلوقتي انا هسلم عربية وهيدوني عربية، تمام. العربية اللي هسلمها دي هياخدوها 5000، نعم. طيب يعطوا لك الفلوس والعربيه اللي انا هستلمها دي ب 57000، نعم. وهي على اقساط على 60 شهر. طيب، نعم، تمام، نعم. ايه وجهه الربا في الموضوع دول؟ طب استاذ زمان انت هتاخدها 57000، ايوه، باقساطها ولا غير الاقساط بفوائد تبعها؟ لا، في شرط. الفوائد دي، الفوائد هو لما بيجي يمضيني العربيه 57000، اه، ولكن لما بيجي يمضيني في البنك بيمضيني بالفوائد 83000. 83 انا بسال عليها، اه، بس انا مش انا اللي بدفع الفوائد. مين اللي بيدفع الفوائد؟ وزاره الماليه. يعني انت ما بتتحملش حاجه زياده؟ لا، هو عشان يضمن البنك، عشان يضمن حقه، نعم، يمضيني انا على بياض او على الفوائد، نعم. يعني اذا وزاره الماليه ما دفعتش يرجع لك انت البنك، اه، يعني كضمان. قبل كده هقول لحضرتك، نعم، حصل قبل كده ان شركه الاعلانات هي اللي كانت تشتري الفوائد، نعم. فلما شركه الاعلانات ما بقتش تدفع جابوا الزياده على السواق تاني، تمام، نعم. بعد كده لما قامت الثوره السواقين عملوا مظاهره والكلام ده، نعم. فالسيد وزير الماليه بعت البنوك ان هم ايه هيتحملوا المبلغ ده، نعم. اللي هو اللي هي الفوائد. سؤالك واضح استاذ زمان، حاليا يعني بتبيع السياره القديمه ب 5000 تشتري السياره الجديده 57000، لكن البيع المتفق عليه 83 يتحمل الفرق وزاره الماليه. ان هي اساسا ثمن السياره 67000، هم بيدوا لها مدعمه عشان خاطر عشان خاطر طبعا هو موضوع الحضارة ومصر والكلام ده. طب اسمعنا عن طريق التلفزيون ان شاء الله وتسمع الإجابة ان شاء الله. ان شاء الله. هو كان الاستاذ اتصل بينا؟ نعم انا فهمت المساله. هو الاستاذ هو وضح لنا حاجه مهمه حاليا. احنا ذكرت له انا في في الحافظ وقلت له الا اذا كان هناك شرط ربوي, الا اذا كان هناك شرط ربوي في نهايه الكلام. نعم. يبقى هنا العقد فيه شرط ربوي. نعم. اجتماع عقدين طبعا ما فيش وجه ربا في الصوره الاولى. نعم. وان كان جمهور اهل العلم على عدم الجواز. نعم. احنا رجحنا القول الذي يقول بالجواز. نعم. اجتماع عقد مع عقد. نعم. قلنا دي ما فيهاش شبهه. اما الاشكاليه في الشرط الثاني. نعم. اللي هو شرط الفائده الربويه اللي بياخذها اللي بيسددها سواء الدوله او تسددها شركه الاعلانات. نعم. هل يجوز بالصوره الحاليه ولا ما يجوز؟ نعم. هذا محل نظر الان. نعم. عرفت معي؟ نعم. لان الشرط الربوي الان انت هل انت داخل فيه في العقد ولا مو داخل فيه؟ انت تعتبر داخل ومو داخل. عرفت معي؟ نعم. لان هي في الاصل هي بضاعتك, بضاعتك انت هتشتريها وبتريها البنك لو ما دفعش بيرجع عليه زي ما قال الاخ. بيرجع عليه. عرفت معي؟ نعم. بس الان الدوله يقول الدوله ضمنت هذا الكلام وهي اصبحت كفيله او ضامنه. نعم. فنقول يعني هو مبدئيا قد يقال فيها بالجواز, قد يقال لان الرجل لا يتحمل الدين, الدوله. نعم. هي التي تتحمل الدين. تتحمل اللي هو الفوائد. نعم. الفوائد البنكيه. نعم. ولكن نقول ان هذه المعامله الصحيح فيها الانسان ما يدخلها. نعم. لان فيها شرط ربوي, واحنا قلنا في شيء في الشريعه اسمه قاعده التعاون. الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان, وقلنا اسمها هي قاعده التعاون. نعم. فيجب على الانسان اذا دخل في اي شيء سواء كان شركه او تعاون لابد ان يعلم ان ما فيه شيء او شرط يخالف الشريعه الاسلاميه. نعم. والا هو مساهم. نعم. لان هي اصلا العقد الذي تم ليذكره الاستاذ امام يتكون من كم طرف؟ من ثلاث, من ثلاث أطراف. هو مشتري والدولة كضامن والبنك كبائع فائدة ربوية. نعم. عرفت معي؟ فإذا هو داخل يبقى العقد لا يتم إلا بمجموع الثلاثة. نعم. فنقول لذلك إن هذا العقد فيه ربا لا يجوز الإنسان يدخله إلا إذا كان مضطرا. نعم. يعني إذا كان قانون الدولة ملزم وضرورة إن أنت تغير فعلا التاكسي بتاعك وإلا صارت عليك مخالفات ومناوشات, فحينئذ نقول إن ربما باب الضرورات به المحظورات, وإن كان ده ما يدخلش في حد الضرورة, هو يدخل في حد الحاجة. نعم. ولذلك يعني وإن كان ربا الفضل جوزه شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله وابن تيمية يجوز للحاجة ما يشترط للضرورة. أما. نعم. ربا النسيئة. نعم. لا يجوز إلا للضرورة في. نعم. فرق عندنا نوعين من أنواع الربا, ربا النسيئة, ربا النسيئة. نعم. وربا الفضل. وربا الفضل ابن القيم يقول إن ربا الفضل حرم سدا للذريع. نعم. سدا للذريع. وفي قاعدة عند ابن القيم يقول لك ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة. بمعنى إيه؟ الوقت انا رجل عندي كيلو تمر. نعم. ابيعه كيلو وربع تمر ما يجوز, لان ده مين ربو بربو ربو مقبول واضح صريح معايا. نعم. يعني لابد ابيع كيله بكيله. نعم. او كيلو بكيلو. نعم. طيب متى يجوز كيلو ونص بكيلو؟ اذا كان في حاجه فرق, اذا كان في حاجه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجاز بيع مين؟ اجاز بيع العرايا. بيع العرايا يعني ايه؟ ده طبعا السلف الصالح كانوا زمان بياكلوا الرطب. نعم. يجي موسم الرطب والراجل ما عندهش فلوس, ما عندهوش فلوس, طب اعمل ايه؟ انا عايز اشتري رطب عشان اكل اولادي واكل. نعم. وعنده تمر من بتاع العام قديم, فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز له اللي هو يبيع الرطب اللي على رؤوس الشجر. نعم. بالتمر اللي هو عنده في البيت خرصا. نعم. يعني بالتقدير يعني التقدير يعني التقدير يعني يجي خمسة ولا. نعم. خمسة. نعم. في تساوي رغم. نعم. التقدير ما يكونش 100% طبعا, بس بشرط ان يكون انقص من كام؟ من خمسة اوسق. معايا؟ لابد يكون انقص من كم يزيد؟ انقص من دي. عرفت معايا؟ فهنا الشريعه دي ما فيش ربا فضل ولا فيه ربا فضل؟ لا فيه ربا فضل حقيقي اكيد. تحية بالخرص والمفروض. اكيل ده وكيل ده. وده رطب بتمر. الرطب مليان ميه. نعم. التمر خلاص ما في. نعم. الميه راحت. فلذلك ابن القيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحاله دي في بيع العرايا اجاز بيع مين؟ الربوي بالفضل او الربو بجنسه مع زياده للحاجه عشان ياكل الرجل. انت عارف الشيخ محمود مشكله في المعاملات الماليه. عايزه وقت طويل. عايزه وقت. نعم. وانا حاليا انت السيد المخرج بيبقى لي خلاص بين دقيقتين خلاص وننهي الحلقه. نعم. او عامه حتى نريح الاستاذ امام نقول ان هذه المعامله حرام لانها تضمنت شرط وقرض ربوي. نعم. الا اذا كان الانسان مضطر فحينئذ يجوز للحاجه, لان هذا من نوع من الربا, ربا الفضل. نعم. الربا المذكور الان وهو يجمع ربا النسيئة ايضا. نعم. لان ما في قبض الحكم الان, ما في قبض, لابد من القبض لان يعتبر بيع فلوس بفلوس الان زياده. ولكن نقول اذا كانت الدوله تفرض عليك ما في باس. معايا؟ اذا كان في فرض من قبل الدوله, من قبل الدوله ما في باس, والدوله. نعم. تتحمل عنك الوزر. نعم. معايا؟ والانسان يدخل هنا في حكم المضطر. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول لك الانسان المجبر او المضطر معي ليست لا تعتري الاحكام التكليفيه, ما تقولش فعله حلال ولا حرام. لانه مو قاصد اصلا. نعم. فيرتفع عنه فإذا كان مجبر ما في بأس إن شاء الله، وربا الفضل ينتفي للحاجة. أما ما كانش في حاجة ولا الدولة فرض عليه ما يجوز له أن يدخل في هذا العقد. الشيخ محمود أنا أتمنى أكون حلقة وقت طويل، نعم الله نجمع فيها كل ما تبقى. يعني حاليا دلوقتي الأسبوع الماضي سؤال واحد، نعم الله واليوم الله. سؤال واحد، مجموعة الأسئلة اللي عندي تقريبا بقي حوالي 10 أسئلة لسه في نفس الموضوع، نعم نفس الله المستعان. فنقدر الله لنا إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله نكمل هذا الأمر. نسأل الله في نهاية هذا اللقاء أتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ محمود بن عبد الملك الزغبي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده علما وتواضعا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وأشكركم مشاهدينا الكرام، وإن شاء الله سوف نلتقي بكم يوم الجمعة القادم في برنامجنا مع القادة. إلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.